احنا اتكلمنا، ادينا محاضرتين. المحاضرة الأولى كانت إجابة سؤال اللي هو إيه؟ إيه هو يا عبد الرحمن؟ لماذا خلقت؟ كان أول محاضرة إجابة هذا السؤال، لماذا خلقت؟ وتاني محاضرة الجمعة اللي فاتت كانت عن إيه؟ ها؟ الإيه؟ آه، ما كان سؤال برضو، ما حال قلبك مع الله؟ واتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن علامة واحدة من علامات صحة القلب، وهي علامة تعظيم الأمر والنهي، مش كده؟ القلب يا جماعة يسير إلى الله سبحانه وتعالى. أنت بتسير لربنا سبحانه وتعالى بالقلب أولا قبل الجوارح. قلبك ده هو اللي سيئك لربنا. احنا قلنا المرة اللي فاتت إن القلب إذا استقام، المرة اللي قبلها، القلب إذا استقام استقامت الجوارح كلها. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. قلنا لك وانت ماشي بتبص على بنت، المشكلة مش في عينيك، المشكلة مش في عينيك، المشكلة في قلبك. بتسمع أغاني مش قادر تبطل، المشكلة مش في ودنك، المشكلة في قلبك. بتكذب، بتغتاب، بتنم، بتضحك على الناس وتتريق عليهم، المشكلة مش في لسانك، المشكلة في قلبك. ولذلك يا جماعة أول الدكاترة بقى طبعا أضرب الحاجات دي مننا، إن لما تيجي تروح أنت تعبان عند الدكتور، أنت بتبتدي تشتكي من حاجات. الحاجات اللي بتشتكي منها دي، هو ده المرض؟ ده العرض مش كده؟ أعراض. يعني أنت تقول له أنا سخن، عندي مغص، أعراض مش كده؟ الدكتور يشخص لك المرض الأول. يعني لو العرض بقى ما يستناش يعني سخونية عالية جدا، يقولك لازم بس نقضي على العرض ده الأول وبعدين نبقى نشوف السخونية جاية منين. بس لكن دكتور الوظيفة الأساسية ليه مش إنه يقعد يعالج في الأعراض ومش عارف إيه المرض، لا، يوصل لتشخيص المرض علشان يعرف يعالج صح، مش كده؟ فإن أنت بتبص لواحدة ده مرض، ده عرض، خلاص. إنك بتزعق في أبوك وأمك ده عرض، مش ده المرض، ماشي؟ ده عرض. انك مصاحب ومش قادر تبطل صحوبية بنات ده عرض مش مرض. تسمع اغاني، بتغتاب، بتشتم، بتكذب، كل دي اعراض، كلها اعراض. المرض فين؟ في قلبك. الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى انت كده نشخص المساله. انت جاي بتشتكي، انا ده بيحصل. يجي الشاب يقول مش قادر اغض بقى، مش قادر، خلاص عملت المستحيل، مش قادر. طيب عملت ايه؟ يقول لك قاعد في البيت ما بنزلش، وبلبس نظاره سودا، ومش عارف اعمل ايه، ويقعد يحكي لك في حواديت. انت عملت عليك اعراض، انما انت سايب قلبك. عملت ايه لقلبك اللي بيه ينصلح هذا القلب؟ فإذا انصلح على طول مباشرة، انصلح الجسد كله، تنصلح عينك، وينصلح لسانك، وتنصلح أذنك، ينصلح جسدك كله. كده نشخص المرض عشان نعرف المشكلة فين. فقلبك، أنت بتسير لربنا سبحانه وتعالى بقلبك قبل جوارحك. وقلبك ده هو المهم الخطير. قلنا لكم المرة اللي فاتت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ ما سبقكم أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام، ولكن سبقكم بشيء وقر ها هنا. أحوال القلبية مختلفة رضي الله عنه. هنفهم كلمة جديدة علينا، أحوال قلبية. يعني أحوال قلبية هنفهمها بعدين إن شاء الله، خلاص. فأحوال القلبية رضي الله عنه مختلفة، أحوال الصحابة القلبية مختلفة. لازم انت تكون كده شباب شباب، بعدين بعدين في درس. فالقلب هو الاساس. قلبك ده هو سائل ربنا سبحانه وتعالى، عامل زي الطائر اللي ليه جناحين، في جناح اسمه الخوف وجناح اسمه الرجاء. افهموا بقى القلب ده وحكايته، لان حكايته حكايه القلب ده بصراحه. وممكن نقعد لو اتكلمنا على القلب لوحده ممكن ناخد سنة سنتين بنتكلم على القلب، بس ما دخلناش في أي حاجة. ده طائر له جناحان، يطير إلى الله عز وجل بهذين الجناحين، خوف ورجاء. لو اتقطع جناح ما ينفعش يطير، خلاص يقع زي الطائر بالضبط، ما ينفعش يطير بجناح واحد، لو اتقطع له جناح يقع، ولو جناح أقوى من جناح طيرانه يبقى غير مستقر برضه. لازم الجناحين في قوة واحدة، لازم خوف ورجاء. خلاص يا جماعة، الخوف ده موضوع النهاردة. الخوف ده لو غلب إنسان بقى بيخاف جدا. احنا هنعرف ان في حاجة اسمها خوف ممدوح او محمود وخوف مذموم. الخوف المذموم ده نوعين، يا اما خوف يغلب بشدة فيوصل صاحبه للايه، للقنوط من رحمة ربنا، خايف لدرجة انه بيقول مستحيل خلاص انا ما ينفعش يتغفر لي، ما ينفعش اطرحه، خلاص انتهت. لو وصل للمرحلة دي يكفر بالله سبحانه وتعالى، يكفر. ولذلك يا جماعة الداعية اللي فاهم دعوة والعالم اللي فاهم علم ما يوصلش أبدا واحد للقنوط. لما يجي واحد يقول لك أنا تعبان وبقالي 10 سنين بعصي ربنا وعملت كل اللي ممكن يتعمل، كون إن الراجل ده جالك وبيقول لك كده وزعلان ويمكن بيعيط قدامك، معنى كده إنه ندمان ولا إنه فرحان إيه اللي جابه لك؟ ليه جالك؟ عشان زهقان مش كده؟ خلاص ندمان، زهق من المعاصي. تقوم انت تقنعه وتقول له انت ما انتش فالح، ده ما تخش جنه ايه اللي تخش، هو خلاص هو الراجل لوحده جاي يائس. تقوم انت تعمل فيه ايه؟ شوفوا بقى قاتل 99 نفس، عارفين الحديث بتاع قاتل 99 نفس؟ واحد قتل 99 بني ادم، ده قلبه شكله ايه ده؟ ده انت لو ماشي بالعربيه ودوست على قطه ممكن ما تنامش بالليل. قتل 99 بني ادم، ده يبقى عامل ازاي ده؟ قلبه شكله ايه؟ وبعدين زهق. شوف الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ثم طاقت نفسه الى التوبه. انت مهما عشت في معاصي مش هي دي الحياه ومش هي دي المتعه. في ناس تستغرب تقول لك هو فلان اللي انتحر ده ملياردير وراح ينتحر، ناقصه ايه ده؟ عليكم السلام. لان الحياه يا جماعه، الحياه الحقيقيه هي حياه القلب، وربنا وعد في القران من اعرض عن ذكري فان له معيشه، مش يقول لك ده انت حياتك ضنك، هو اللي حياته ضنك فعلا، من اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنك. زهق الراجل، زهق. واللي قتل 99 نفس ده هيجي على شهوه من الشهوات يقول لا ده حرام ما اعملهاش، ولا متوقع عمل ايه ده؟ متوقع ما سابش حاجه غير ما عملها، مش كده؟ وتخيل واحد عايش في قريه عارفين انه قاتل 99 واحد، يعني اللي عاوزه بيعمله، صح ولا لا؟ حد هيقف قدامه؟ وكأنه فعل كل ما تطوق اليه نفسه، كل حاجه حرام اقعد بقى كده تخيل للصبح، اكيد عملها. وبعدين طاقت نفسه الى التوبه. يبقى انت مكتئب وحاسس الحياه، اعرف ان انت ماشي في طريق وحش، في طريق غلط، اعرف ان المعاصي هي اللي بتعمل كده فيك. زي ابن مسعود ما قال ان للمعصيه ظلمه في الوجه وسوادا في القلب. خلاص، واتكلمنا على ايه؟ نكته في قلبه نكته سوداء المره اللي فاتت. طاقت نفسه الى التوبه، فراح يعمل ايه؟ قال دلوني على اعلم اهل الارض، فدلوه على راهب، انسان بيعوض ربنا لكن معاش على علم قوي. قال له قتلت 99 نفس ليه توبه؟ قال لا. كده عمل ايه هو معاه؟ احنا في الخوف لسه، احنا ما خرجناش بره الخوف. الراجل ده جاي خايف ولا جاي مش جاي خايف؟ خايف. هو عمل فيه ايه؟ زود له خوفه، مش كده؟ وصل لدرجه القنوط، خلاص ماليش توبه، خلاص بقى. عمل ايه؟ قتله. اسهل حاجه عنده القتل، 99 واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له عليه توبه؟ قال لا. قال فقتله فاكمل به 100، ثم طاقت نفسه الى التوبه. زهق. تاني قال دلوني على على أعلم أهل الأرض. شوف بقى لما كان صادقا دله الله سبحانه وتعالى، دلوه على عالم. ذهب إليه فقال قتلت 100 نفس أليها توبة؟ قال نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة. اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم، ودع أرضك فإنها أرض سوء. ليه أرض سوء؟ واحد بيقتل كل يوم، كل يوم بني آدم مش لاقي حد يقول له يا فلان اتق الله، يا فلان حرام عليك اللي بتعمله. قال له سيب أرضك دي ما تقعدش فيها، روح لأرض كذا وكذا فيها قوم صالحين اعبد الله معهم. ارجعوا لأول معنى قلناه، احنا بنحاول نربط الدروس ببعض. قلنا ايه أول معنى؟ شوف إن فيها قوما صالحين، خليك وسط دول، سيبك من التانيين، سيبك من أرض السوء، سيبك من أصدقاء السوء. ايه الآية لو فاكرين؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه. خليك مع دول. جيت جاي الدرس وعاوز تجيب صاحبك معاك، مش عاوز يجي يسيبه، تعالى الدرس. نازل تصلي في المسجد واتفقت انت وصاحبك، يا عم مسجد انت هتدروش، سيبه وانزل صلي في المسجد. غير صحبتك، غير حياتك، ما تقفش على حد، لان يوم القيامة ما حدش هيبكي عليك، يوم القيامة ما حدش هينفعك. كل نفس بما كسبت رهينة. حتى في المثل يقول لك كل واحد متعلق من عرقوب. صاحبك ده اللي عمال يهزر ويضحك معاك ويقف على النواصي، يوم القيامة مش بس مش هينفعك، أول واحد هيتبرأ منك، معرفكش. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هيكون عدو ليك، مالكش دعوة بيه. قال له من يحجب عنك باب التوبة، اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ودع أرضك فإنها أرض سوء. دع صحبتك، دع أصدقائك، أصدقاء السوء، حاول تجيبهم، ما جوش سيبهم، مش هينفعوك، مش هينفعوك. خلاص. لما عمل كده العالم، أمر عجيب جدا يا جماعة، الراجل ده قتل 100 نفس، وأنا قلت لك قتل 100 نفس ده يعني عمل إيه غير القتل؟ اقعد تخيل كده، كل حاجة تخيلها أكيد عملها، أكيد ما عملش حاجة يا سيدي، بس قتل 100 بني آدم، هي دي شوية. إيه اللي حصل؟ سمع الكلام، رايح للأرض، مات. احنا بنتكلم عن الخوف النهاردة، من الحاجات اللي تحملك على الخوف قصر الأمل. الراجل ده يا جماعة مات، ما لحقش يوصل القرية، قتل 100 نفس، مات. وانت كمان انت ممكن تكون لسه عامل معصية وتموت. اصل انا صغير. لا انت مش صغير، وقلنا لكم كده مفيش حد صغير. خلاص، الموت لا يفرق بين صغير وكبير، انت لك اجل، اجلك محسوب بانفاسك. انت ليك في الدنيا 1,000,000 نفس، في النفس المليون هتموت، مفيش 1,000,001، انتهت انتهت. الراجل تاب بصدق وفعلا ندم بصدق، وقال اللي اتعمل وعمل اللي اتقال له عليه. سيب صحبتك، ساب صحبته، روح للناس اللي بتعبد ربنا، وهو رايح للناس اللي بتعبد ربنا مات، ما عملش حاجة عدلة في حياته خالص، لكنه تاب بصدق. نزلت الملائكة لما جه أجله، يعني نزلت الملائكة تختصم فيه. يا ترى مين هياخده ده؟ ملائكة الرحمة ولا ملائكة العذاب؟ اختصموا، فقالوا، قالت ملائكة الرحمة إنه أتى مقبلا إلى الله، تاب جاي مقبل بتاعنا. وقالت ملائكة العذاب لم يعمل خيرا قط. تاخدوه بتاع انتوا، ده بتاعنا. فأرسل الله إليهم ملكا يحكم بينهم. ربنا أرسل لهؤلاء وأولئك ملك يحكم يفصل بينهم في هذا الرجل. قال لهم إيه؟ قال لهم قيسوا ما بينه وبين القريتين. هو وقع في السكه. قيسوا ما بينه وبين القريتين فإلى أيهما كان أقرب كان من أهلها. والله لو لقيته أقرب للقرية بتاعت المعاصي يبقى من أهل المعاصي تاخده ملائكة العذاب. لو لقيته أقرب للقرية بتاعت اللي هو كان رايح يعبد ربنا فيها تاخده ملائكة الرحمة. كان أقرب لأنهي؟ لقرية العذاب. هذا الرجل كان أقرب للقرية التي كان يعمل فيها بالمعاصي. يبقى من حق مين دلوقتي؟ أوحى الله عز وجل إلى هذه القرية أن تباعدي وإلى هذه القرية أن تقاربي. ربنا غير نواميس الكون من أجل رجل قتل 100 نفس لمجرد أنه تاب. نواميس الكون تغيرت. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ربنا يغير الكون كله من أجل هذا الرجل. رجل قاتل 100 واحد ربنا يحرك له قريتين. لأنه تاب بصدق وعلم الله منه الصدق سبحانه وتعالى. أوحى الله إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقاربي. فقاسوا فوجدوه أقرب للقرية التي أراد بشبر. شبر يا جماعة شبر فرق بين جنة ونار. لحظة فرق بين جنة ونار. لحظة عمل واحد فرق بين جنة ونار. خطير الأمر خطير. أنت لا تدري أي عمل صالح تثقل به موازينك ولا تدري أي عمل سوء تخف به موازينك. أنت هنا في الدنيا دار امتحان دار بلاء. عمال تعمل أعمال صالحة وأعمال قبيحة والأعمال الصالحة فيها غلط وتموت وتيجي وقت الحساب وينشر الميزان. ويا لها من لحظة. تخيل كده انك واقف ومستني حياتك كلها حياتك الحياة الحقيقية مش حياتك دي. احنا بنلعب احنا بنهجس مش دي حياتنا. هتعيش كم سنة انت؟ مش دي حياتك. حياتك كلها واقفة على لحظة. اي الكفتين ترجح؟ خطير. اتكلم عن الخوف النهاردة. المعنى ده لو استشعرته عثمان رضي الله عنه يقول لو وقف بي بين الجنة والنار ثم قيل لي تحب أن تعرف إلى أيتهما تصير أو أن تكون رمادا لاخترت أن أكون رمادا. عبد الله بن مسعود رجل من أصحابه وهو قاعد يقول أنا لا أرضى أن أكون من أصحاب اليمين. رجل من أصحاب ابن مسعود من التابعين لا أرضى أن أكون من أصحاب اليمين لأن أكون من المقربين أحب إلي. فقال ابن مسعود لكن ها هنا رجل ود أنه لو مات لا يبعث. خايفين خايفين أبعث وحساب ومزان وكفة ترجح وكفة تخف ثم جنة أو نار. الأمر خطير. الفرق بين دي ودي إيه؟ شبر شبر واحد. الفرق بين دي ودي لحظة تفكير. نازل من بيتك أدخل الدرس ولا أروح مع أصحابي. نازل من بيتك أروح أحفظ قرآن. لحظة تفكير لحظة تفرق حياتك. ولا روح على الناصية. قمت من النوم أنزل أصلي الفجر ولا أكمل نوم. جنة ونار. الفرق بين الجنة والنار لحظة عمل عمل واحد. كان أقرب للقرية التي هي قرية أهل العصيان. ربنا بعد دي وقرب دي لقوه اقرب للتانيه بشبر واحد، فدخل الجنه. دخل هذا الرجل الجنه. نرجع، يبقى القلب يا جماعه يطير الى الله عز وجل بجناحين، رجاء وخوف. ما ينفعش جناح يتقطع، ما ينفعش، ما ينفعش جناح يبقى اقوى من جناح، ما ينفعش. الخوف لو زاد يقلب على طول لقنوط، انا ما فيش فايده مني، انا خلاص جربت كل حاجه. نقول لك لا، في النبي صلى الله عليه وسلم سئل، جه صحابي قال له يا رسول الله ارايت ان عصيت الله يكتب؟ لو فعلت ذنب؟ قال يكتب. قال ارايت ان تبت يمحى؟ قال يمحى. قال ارايت ان عدت يكتب؟ قال يكتب. قال ارايت ان تبت، ارايت ان تبت يمحى؟ قال يمحى. قال الى متى؟ قال احفظها بقى، اوعى تيأس، اوعى تيأس. قال لا يمل الله المغفرة حتى تملون الاستغفار. ربنا ما بيملش يا جماعة، ربنا يحب، يحب أن تستغفره فيغفر لك، يحب هذا. شوف النبي يقول عليه إيه، عليه الصلاة والسلام، صلوا على النبي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. لأنه سبحانه وتعالى يحب المغفرة، يحبها. احمد ربنا وحب ربنا إن ربك بهذه الصفة، إله كهذا يحب، بيحب يغفر لك، وانت بجهلك وعنادك بتعصيه. انت مين؟ انت وزنك ايه؟ انت فاكر نفسك ايه؟ انت مين في مصر؟ طب انت مين في افريقيا؟ اقعد تخيل كده، انت تسوي ايه يعني، تسوي ايه؟ طب انت مين في الكره الارضيه؟ وزنك قد ايه حضرتك؟ انت مين في المجره بتاعتنا بس؟ انت مين في العالم؟ انت تزن قد ايه انت؟ انت وانا ولا حاجه، ولا حاجه. الكره الارضيه دي كلها علماء الفلك يقولوا حبه رمل واحده كده في المجره، حبه رمل زي كأنك في صحراء كده، وحبه رمل تساوي ايه دي؟ الكره الارضيه كلها حبه رمل. الكوكب بتاعنا ده من الكواكب المتوسطه، لا ما هوش كبير، مش ضخم قوي يعني، ده حاجه يعني مش صغير لكن مش كبير. شفت انت قد ايه؟ شفت انت بتعصي اله قد ايه؟ عظيم ازاي؟ ومع ذلك ان رجعت قبلك وان تبت تاب عليك. خلاص، يبقى الخوف يا جماعه ما يزيدش، يصل الى الخوف المذموم، لو زاد تقنط من رحمه ربنا سبحانه وتعالى، تكفر. لو قل، خطيره جدا برضه، لو قل الخوف الانسان يفسق ويتزندق زي احوال كثير من الناس، مش كده؟ تلاقيه غرقان في المعاصي، ليه؟ مش خايف من ربنا. وبعدين يا فلان ده في موت وفي حساب، ويقول لك وقت ومش عارف ايه، وقت الله يبقى ايه، مش عارف كلام كده، ايه ما هو، مش خايف، مش خايف. يا فلان نار، مش دماغه. ليه؟ المشكله فين هنا؟ في قلبه. ايه المشكله اللي في قلبه؟ في جناح من الجناحين ضعيف، او ودي تبقى خطيره، مقطوع، جناح مقطوع، ده ما عندوش حاجه اسمها خوف اصلا. في واحد يخاف بس خوفه ضعيف، عنده الجناح موجود لكنه ضعيف. في واحد تاني الجناح مش موجود، ما عندوش خوف، ما بيخافش من ربنا، خافش من النار، خافش من موت. ايه بقى الخوف المحمود؟ الخوف المذموم، الخوف الشديد قوي مذموم، اللي وصلت للقنوط من رحمه ربنا سبحانه وتعالى. خلاص، الخوف القليل قوي مذموم، اللي لا يحجزك عن المعاصي، يخليك خلاص ما اي حاجه بتعملها، ليه؟ مش خايف، خلاص الخوف المحمود ايه بقى علامته عشان انت تعرف طبعا الخوف بتاعي محمود ولا لا. العلامة الرئيسية يا جماعة في الخوف المحمود هو الخوف الذي يمنعك من اقتراف المعاصي، هو ده الخوف المحمود. صاحبنا اللي قنط ده عمل ايه؟ عصى ربنا، قتل المية، خلاص مفيش فايدة، خلاص انا توب ليه طالما كده كده في النار، كده كده في جهنم وبئس المصير، اتوب ليه؟ وصاحبنا اللي ما عندوش خوف ده اصلا بيعمل اللي هو عاوزه، مش فارقه معاه. الخوف المحمود ايه هو؟ هو الخوف الذي يمنعك، ركز، عن المعصيه. ليه بقول لك ركز؟ كتير من الشباب للاسف فاهم الخوف غلط. كتير من الشباب فاكر ان الخوف انه يحضر درس او يسمع شريط او يتفرج على مقطع في اليوتيوب فيعيط ويغرق نفسه عياط ويقول لا انا، يقوم بقى حاسس انه مستريح. ليه؟ مطمن وبيخاف من ربنا، واول ما يقوم يروح يعصي. لا، انت بتضحك على نفسك، خوفك ده مش محمود، انت لسه ما خفتش الخوف المحمود، انت لسه خوفك بعيد قوي عن الخوف المحمود. الخوف مش انك تعيط، العياط اثر بلا شك من الخوف، لكن مجرد البكاء ده مش ده الخوف المحمود. امال ايه هو الخوف المحمود؟ اللي يمنعك عن اقتراف المعاصي، هو ده الخوف المحمود. خلاص فاكرين صاحبنا بتاع الغار، بتاع الحديث بتاع المره اللي فاتت، كانت لي ابنة عم وكنت احبها اشد ما يحب الرجال النساء. خلاص، وبعدين القصه طويله وانتوا عارفينها كلكم بقى. وبعدين لما جلس راودها عن نفسها فقبلت، خلاص عاوزه فلوس هتعمل ايه؟ لما خلاص هيزني بها، قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفضلن الخاتم الا بحقه، قال فقمت عنها وهي احب النساء الي. الا اومه ده، هو ده الخوف المحمود، هو ده الخوف المحمود. خلاص، يبقى انت ماشي في الشارع ومرت امرأة من جنبك، مرت بنت، فغضيت بصرك خوفا من الله سبحانه وتعالى، هو ده الخوف على فكرة هو درجات، في خوف، في بقى واحد تاني ده عدى بقى، ده بيغض بصره انه بيحب ربنا، بيحبه، ما ينفعش عصيه، انا بحبه. زي كده في الدنيا ولله المثل الاعلى. عارف لما يكون عندك مدرس وبتحبه جدا ومدرس ثاني بتخاف منه، ممكن بتخاف منه ده تعنده، مدرس بتحبه تبقى عاوز كده مموت نفسك عشان خاطره، مش كده؟ لا، اللي هيقوله هعمله، اصلي بحبه، ما استحملش يزعل مني، ما استحملش. في ناس احوالها كده مع ربنا يا جماعه، ما استحملش ان اعمل حاجه تغضب ربنا، ما اعرفش اعملها ليه، اصلي بحبه. خلينا في الخوف دلوقتي ونتكلم على الحب بقى بعدين. يبقى الخوف يا جماعة المحمود مش العياط، العياط مطلوب، مطلوب بكاء العين مطلوب، مطلوب. فعش تبقى عندك 20 سنة وما عيطتش قبل كده من خشية الله سبحانه وتعالى، ما ينفعش. خلاص، يبقى الخوف المحمود هو الخوف الذي يحجبك، يمنعك عن اقتراف المعاصي. طيب، كذلك العلامة الثانية من علامات الخوف المحمود، أو هم حطوهم علامة واحدة إن أحببت، يمنعك عن اقتراف المعاصي ويحملك على فعل الطاعات، على فعل الطاعات. إحنا قلنا في أحوال قلوب الخوف ده، على فكرة ده حال من أحوال القلوب، لأن الخوف أصله في القلب، مش كده؟ أصل الخوف في القلب. شوف قلبك إزاي بقى لما بنعالجه، إزاي هيأثر على جوارحك، إزاي هيأثر على عينيك وعلى ودنك وعلى لسانك وعلى إيديك ورجلك. بس تعالج قلبك، يبقى الخوف المحمود يمنعك عن اقتراف المعاصي ويحملك على فعل الطاعات، يحملك على فعل الطاعات. خلونا في مرتبة الخوف دلوقتي، نخشش على مراتب تانية أعلى ممكن ناخدها بعدين إن شاء الله. يبقى أنت حضرتك، الشباب الحلوين اللي قدامنا دول، كم واحد بيصلي الفجر في المسجد؟ مش عاوز أعرف، ما حدش يرفع إيديه يعني. أنت عاوز بينك وبين نفسك كده، انا ليه ما صليتش الفجر في المسجد؟ ليه؟ مع انك انت نفسك ممكن تسهر للساعه 2 و3 علشان قاعد بتلعب كوره في الشارع، علشان خارج مع اصحابك واقف على البحر ما بتعملش اي حاجه بس واقف على البحر، علشان قاعد على الكمبيوتر بتلعب بلاي ستيشن وتقعد اثنين وثلاثه واربعه وقبل الفجر بنص ساعه تدخل تنام. ليه كده؟ لانك ما بتخافش من ربنا وما تضحكش على نفسك. انت ما بتخافش من ربنا، لو دي حالك انت ما بتخافش من ربنا. احنا لازم نكلمش بقى ده انت لسه ما بتخافش، تقوليش بقى ده انا بحبه. بتحبه يقول لك تعالى لي، تقول له لا مش جاي لك. بتحبه فين؟ خليها بعدين دي. خلاص احنا مش بنتكلم بقى على كمان بيجمع صلوات ولا ما بيصليش، ده انا بقول لك ان ربنا بيقول لك تعالى عاوز اشوفك في الفجر، عاوز اشوفك في المسجد. زمان انا اصلا يعني كنت ساكن في القاهره في شبرا، وكان بعد كده عرفت ان في مساجد تانية كانت قريبه مني يعني، بس انا ما كنتش اعرف. فكان اقرب مسجد انا شايفه كنت فاكره اقرب مسجد ليا كان مثلا بعيد عني بتاع نص كيلو او ازيد شويه، واعدي له اربع طرق سريعه. ساكن على الكورنيش هناك، فاربع طرق سريعه، وده كان اقرب مسجد انا شايفه. بعد كده عرفت ان في مساجد تانية. وبعدين لما في بداية خالص بقى لسه شاب يعني صغير شويتين يعني، ولما واحد قعد معايا وكلمني وقال لي ولازم والصلاة والمسجد، روحت يوميها طول الطريق يعني حاسس ان انا حد انا هنزل كل خمس مرات في اليوم اروح امشي المسافة دي، مستحيل مستحيل يحصل. فده كان حالي في البداية، وقلت مستحيل اعمل كده، اروح المسجد ده خمس مرات في اليوم، امشي المسجد كلها واعدي الطرق دي، ده بيحلم. وفقني ده، مش بقى مش مش مش انا مش انا جدع لا ابدا، توفيق ربنا سبحانه وتعالى انه حملني الى المسجد سبحانه وتعالى، وهذا فضل منه سبحانه وتعالى. حملني الى هذا المسجد الذي لم اكن اعرف غيره، فحملني الى هذا المسجد الله سبحانه وتعالى. وجاهدت نفسي مرارا، مش بقول ده مش بقول لكم ان انا كويس ابدا، بقول لك ان انت بس قرب، وربنا ربنا اللي حملني مش انا اللي رحت، وربنا اللي وفقني. وابتديت اجاهد نفسي، لا هنزل، لا هروح، ما اروحش ليه يعني؟ تقيل عليا، كانت تقيل عليا طبعا، طبعا كانت تقيل، لكن ما فيش حاجه تانية قدامي اعملها، ما ينفعش ما اروحش، ما ينفعش ما اروحلوش، هروح لمين؟ ما ينفعش، لازم اروح له. اصل هي المساله مش هزار، هي المساله يا هروح له يا هروح في داهيه، فهو انا لازم اروح له. اللي كان بيحملني وقتها الخوف، انا ما ينفعش ما اروحش، ما اروحش دي يعني نار، ما اروحش دي يعني عذاب، فازاي ما اروحش؟ لازم اروح. هو ده يا جماعه، انت حط لنفسك كده يعني، المسجد ده انا رايح له، مش رايح المسجد، انا رايح لربنا. لما رايح لاصحابي بتوع الطاعات والعبادات والقران، انا رايح ربنا مش رايح لهم، انا سائر اليه سبحانه وتعالى. خلاص، واحده واحده ربنا يفتح عليك لغايه ما تجد ان روحك وحياتك في الصلاه في المسجد. خلاص، تجد نفسك كده الاذان بيأذن مش قادر ما اروحش مسجد بقى، خلاص مش قادر، الحال ينقلب. بعد ما كنت تقول مش قادر اروح تبقى مش قادر ما تروحش، وده حال كتير من الناس اللي قاعده، انه لما يسمع اذان كده وما ينزلش يبقى ضميره يعني بيقطعه، ازاي الاذان بيأذن وانا مش في المسجد ازاي؟ طب ده وصل لكده بايه؟ ايه في القران، وقلناها لكم في المرتين اللي فاتوا وهنعيدها كتير، لان الايه دي هي خلاصه حربك مع نفسك ومع الشيطان، دي خلاصه الحرب. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. انت في جهاد، انت في جهاد، الجهاد ده مش يبقى في المعركه وسلاح لا لا، وانت قاعد دلوقتي في جهاد، خلاص قاعد ظهرك وجعك، قاعد الدرس طول، قاعد كل ده، طب انت اللي معذبك ماشي ومستحمل وقاعد جهاد، انت بتجاهد نفسك. خلاص، طب انا مش حاسس الكلام، بس انا قاعد مش عشان الكلام، انا قاعد عشان ربنا يراني على هذه الحال. دينية، شوف الحديث، حديث عجيب جدا. ربنا تعالى يرسل الملائكه لقوم قاعدين في مسجد، في درس، في مجلس علم، وبعدين يقول لهم انا غفرت اشهدكم اني قد غفرت له، فيقولون يا رب فيهم فلان ليس منهم انما جاء لي حاجه. ايه بقى الحاجه دي؟ يعني واحد عاوزني خلاص، فقلت له طيب هتقابلني في مسجد التقوى يوم الجمعه بعد العصر، هو عاوزني عشان حاجه في الدنيا، عاوز يسلف مني فلوس، عاوزني اخلص له مصلحه. قلت له هتجي لي يوم الجمعه بعد العصر في مسجد التقوى. ما انت خليك ذكي، انت عاوز تجيب الناس لربنا مش كده؟ وانت عارف ان في درس، هيجي العصر يلاقي درس قاعد ساعه ساعه ونص وقاعد عمال ينفخ، هو اصلا مش في دماغه الدرس ولا جاي يسمع درس، هو جاي ياخد القرشين وماشي. فطبعا هو محتاجك، هيقعد مش كده؟ يقوم ربنا يرسل الملائكة، روحوا شوفوا المجلس ده، أنا غفرت للمجلس ده كله خلاص. يقوم يقولوا يا رب فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة، فيقول الله عز وجل لهم وله غفرت، وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. شوفوا المعنى ده يا جماعة بقى، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الناس دي مجرد انك تقعد معاهم لن تشقى بإذن الله. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، اللي جه ده عشان فلوس وعشان دنيا، اللي جه عشان صاحبه قال له تعالى فهو بيحب صاحبه جه بيجامله، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يغفر له، يغفر له خلاص. شفتنا يا عم خلاص ده خلاص، انت قلت له غير النغمه يعني ولا ايه؟ خلاص النغمه القديمه يعني. ف مش مسيطر برضه. بلاش المزيكا خالص، الزمارة والحاجات دي بتاعت العيال الصغيرة. طيب يا جماعة، يبقى الخوف المحمود هو الذي يحجبك عن المعاصي ويحملك على الطاعات. لذلك شوف ربنا يقول في القرآن، يقول إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، بيخافوا. أحوالهم إيه دول بقى؟ ربنا ذكر لهم أوصاف، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. يبقى بيبعدوا عن الإيه؟ عن المعاصي، وأعظمها الشرك. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يؤتون ما آتوا الطاعات، بيصوموا ويصلوا ويزكوا ويعملوا كل حاجة كويسة، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات. هو ده الخوف المحمود بقى. يبقى الخوف المحمود اللي بيخليك تجري على الطاعات وبيخليك تبعد عن المعاصي والسيئات. مش عاوزين نطول في الدرس عشان المجاهدة بتاعتكم ما تزيدش عن آيات كتير جدا فيها الأمر بالخشية، الأمر بالخوف من الله سبحانه وتعالى، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، إلى آخر الآيات. الحقيقة السلف الصالح ضربوا أمثلة عجيبة جدا من الخوف يا جماعة، وقبلهم الملائكة، وده عيب كبير قوي. احنا ان شاء الله نيجي نتكلم عن الإيمان بالملائكة، لسه بنقول لكم يعني إيمان بالملائكة ويعني وإيه ثمرة الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة ده حاجات كتير قوي، احنا يمكن اديناها في خطبتين هنا قبل كده، حاجات كتير، منها انك تتعرف على بعض صفات الملائكة، بعض أفعال الملائكة. الملائكة دي صفاتهم ايه؟ من صفات الملائكة ان هم بيخافوا، صفة من صفات الملائكة ان هم بيخافوا. الملائكة من صفات الملائكة انهم مجبولون على الطاعة. احنا هنجمع بين الصفتين دول دلوقتي. عارف يعني مجبول على الطاعة؟ عارف يعني ايه؟ يعني الملك ما يعرفش يعصي، ما يعرفش، هو مجبول على الطاعة. يعني انت الان مجبول على انك لازم تنام وتاكل وتشرب، فاجي اقول لك معلش جاهد نفسك شويه بس ما تاكلش خالص، تقول ما ينفعش يعني ما اكلش خالص هموت ليه؟ انا مجبول على الطعام والشراب، هي دي جبلتي طبيعتي كده. الملك طبيعته ما يعرفش يعصي ربنا، خلاص كده خليها في دماغك. يبقى ما فيش ملك بيعصي ربنا، اهم الملائكه دول من صفاتهم ان هم ايه؟ بيخافوا. يبقى لما يعيش ما بيعصيش ربنا ده خالص، يا عاوز ايه؟ قول عاوز ايه؟ جوعت؟ ها؟ تاكل دلوقتي ولا يوم. اللي ما بيعصيش ربنا ده خالص خايف، خايف. امال انا اعمل ايه؟ انا اللي ليل نهار بعصي ربنا اعمل ايه؟ قال سبحانه وتعالى يخافون ربهم من فوقهم، وقال سبحانه وتعالى يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، بيخافوا. طب لما خافوا عملوا الطاعات، يسبح الرعد بحمده والملائكة، بالملائكة بيعملوا ايه؟ بيسبحوا بيطيعوا، ليه؟ خايفين. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل مالي لا أرى ميكائيل يضحك. عارفين ميكائيل مين يا جماعة؟ ميكائيل ده من الإيمان بالملائكة، أن تؤمن بوظائف الملائكة. ربنا ذكر بعض الملائكة ليهم وظائف، ماشي؟ من الملائكة اللي ليها وظائف ربنا ذكرها وظيفة معلومة، ده وظيفته كذا، دي وظيفته. ميكائيل وظيفته إيه بقى؟ ميكائيل حد يعرف؟ حسن، وظيفة ميكائيل عارفها؟ المطر. وظيفة ميكائيل هو المسؤول عن المطر، خلاص؟ يعني ايه هيجي معانا بقى في الايمان بالملائكة؟ هنحكي الحواديت دي كلها ونقول الادلة والاحاديث، خليها وقتها. ميكائيل النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ، شاف ميكائيل ما بيضحكش خالص، فقال قلت لجبريل مالي لا ارى ميكائيل يضحك، فقال جبريل عليه السلام ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. من ساعة ما ربنا خلق النار ميكائيل لم يضحك قط. يضحك ازاي وفي نار؟ ازاي؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان غاية ضحكه التبسم، ما يضحكش زينا ها ها ها ها ابدا ابدا، غاية ضحكه يبتسم كده، ما ضحك حتى طرى منه لهواته يفتح بقه قد لا، ما النبي ما يعملش كده. ليه ما يعملش كده عليه الصلاة والسلام؟ هقول لك انا ليه. مرة خرج على الصحابة لهم قاعدين بيضحكوا، قال لهم لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا ما تلذذتم بالنساء على الفرش. يعني في قمة الشهوة، لا مش متلذذ، ليه؟ في مصيبة، في مصايب. ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله، سبتوا بيوتكم وخرجتوا الصحراء، ما وراكوش حاجة إن أنتوا تقعدوا تعيطوا كده. قال فغطى الصحابة رؤوسهم ولهم خنين، قعدوا يعيطوا لما قال لهم كده الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عايش بهذا القلب، كيف يضحك؟ كان غاية ضحكه التبسم. ميكائيل لم يضحك منذ خلقت النار. طب هي النار اتخلقت وخلاص وموجودة دلوقتي، انت ايه الامن اللي انت عايش فيه ده؟ ده ميكائيل ده اللي هو ما بيعصيش ربنا، ميكائيل ده اللي مجبول على الطاعة، لم يضحك منذ خلقت النار. وعن محمد بن منكدر قال لما خلقت النار طارت أفئدة الملائكة. عارف من شدة الخوف يقولك ده انا قلبي طار من مكانه. لما خلقت النار طارت أفئدة الملائكة. وروي أنه لما طرد إبليس، عارفين طبعا القصة أن إبليس كان في زمرة الملائكة وأمر، لم يكن ملكا إبليس، لم يكن ملكا بل كان من الجن منذ خلقه من الجن، لم يكن ملكا، ولو كان ملكا لما عصى. انتبهوا، ماشي؟ وربنا قال كده في القرآن، قال إيه؟ كان من الجن ففسق، لكن قالوا ان ابليس كان جن مطيع عبد الله سبحانه وتعالى، ف أدخله الله عز وجل في زمرة الملائكة وليس منهم، وليس منهم خلاص. فاغتر بنفسه الغرور يا جماعة. ختمت القرآن، حفظت القرآن، اغتريت بنفسك، ده أول ذنب عمله إبليس، اغتر بنفسه. شوف الغرور هيبان كمان شوية مش كده، لما أكل لأسجد لبشر خلقته من إيه؟ مين ده اللي أسجد له؟ ده أنا خير منه. مين ده اللي يجي يكلمني؟ ده أنا حافظ القرآن كله، ده أنا بحضر الدروس وبعمل مش عارف إيه. اوعى اوعى، في ثانية زي ما قلنا هو لحظة بتفرق، لحظة في ثانية تطرد، في ثانية إبليس طرد خلاص. الشاهد لما طرد إبليس من الجنة بكى جبريل وميكائيل، قعدوا عياطوا، فقال الله عز وجل لهما ما يبكيكم، أنتوا بتعيطوا ليه وهو أعلم سبحانه وتعالى، فقال سبحانك لا نأمن مكرك، فقال هكذا فكون. خليك دايما كده خايف، احنا طبعا عمالين ندوس على الخوف قوي عشان احنا نتكلم على الخوف في الرجاء، لكن احنا النهارده الدرس على الخوف فدايسين على الخوف شويه. خليك كده خايف على طول، حتى لو في رجاء هتبقى خايف برضه، وحتى لما بيبقى في خوف هتبقى بترجو برضه. ما ينفعش، احنا قلنا هما جناحين، ما ينفعش الطائر يروح لا من جناح وماشي بجناح، ما ينفعش، هتفضل ماشي بالاثنين مع بعض خلاص. قال ما يبكيكما؟ قال سبحانك لا نأمن مكر، قال هكذا فكونا، لا تأمن مكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما كيف أنعم. عيشوا يا جماعة المعاني دي، الله يكرمكم، عيشوها. النبي اللي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، خلص إلى في الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام كانت حياته عاملة إزاي؟ كان بيعصي أبدا عليه الصلاة والسلام، بل كان يعني يفعل في من كل شيء أتمه وأكمله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن. مين صاحب القرن وإيه القرن وإيه قصة القرن؟ مين صاحب القرن؟ إسرافيل. هيجي معنا في الإيمان بالملائكة إسرافيل وإيه قصته. إسرافيل ليه وظيفة برضه، موظف. إيه وظيفة إسرافيل؟ إسرافيل موظف بالنفخ في القرن. إيه القرن؟ هنقوله بعدين مش مهم، لكن القرن ده فيه نفخة من نفخاته وهنقول عددها بعدين برضو، في نفخة إنه هينفخ في القرن يصعق كل من على الأرض، كله هيموت. يبقى إسرافيل هينفخ نفخة تميت كل من على الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، ده اللي هو بقى في يوم قبل يوم القيامة، قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن. طب اقفلوا الشبابيك دي، ما انت لو مسيطر يا شريف على المنطقة ان احنا خليناك عمدة وانت برضو مش الطيبة بتاعتك دي مش هتنفع. عاوزين كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وأصغى. يا جماعة اللي احنا مش بنحكي حدوتة، اللي أنا بقوله ده موجود دلوقتي، في نفخة هتتنفخ الناس كلها هتموت. النفخة دي إسرافيل مسك القرن من أيام النبي عليه الصلاة والسلام. مش بس كده، أصغى سمعة مركز جدا وكأني الأمر هيجي إيه قريب قريب قريب، ازاي ده 1400 سنة؟ وده قريب برضو، ده مش بعيد، هي الدنيا بقى لها قد ايه، ده قريب ماشي. وبعدين انت من مات قامت قيامته، انت لو موت دلوقتي انت يهمك فيه بقى إسرافيل هينفخ امتى. كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، حطه خلاص، وأصغى سمعه متى يؤمر بالنفخ فينفخ. يبقى أنعم إزاي؟ يبقى أضحك إزاي؟ ولذلك كان غاية ضحكه التبسم. يوم ما يضحك، يوم ما يضحك يتبسم. ليه؟ كيف أنعم؟ وقال له أبو بكر يوما يا رسول الله شبت، الشيب ظهر في راسه، قال شيبتني هود، شيبتني هود. هو طبعا هو ظهر، لكن الشيب كان في لحيته، وكان يعني كان قليل، ما كانش كتير، كانت شعرات تعد عليه الصلاة والسلام. فقال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت. شيبتني هود والمرسلات والواقعة وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. انت حافظ كم سورة من دول؟ أقل واحد فينا حافظ ثلاث سور، ده أقل واحد. منو حافظ إذا الشمس كورت؟ لكن حاولت تقعد كده شيبت النبي، شيبته. انت بتقول مع كلام كده انت مش فاهمه، اذا الشمس كورت والنجوم تنكدر ايه ده؟ عيش المعاني دي، خاف شوية. عما يتساءلون، تيجي تقرأ وتلاقي لابثين فيها احقابة في النار، قالوا الحقب 80,000 سنة. 80,000 سنة ده الحقب الواحد. لما يشوفوا الأهوال دي آخر عما يتساءلون، الكافر هيقول إيه؟ يا ليتني كنت ترابا، يا ريتني لم أبعث، يا ليتني كنت ترابا. يوم يقوم الروح والملائكة لا يتكلمون. يا جماعة عيشوا المعاني دي، عيشوا المعاني دي، عيشوا إن جبريل عليه السلام واقف ما بيتكلمش خلاص. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، مش حد بيتكلم، انتهت. ودعاء الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم، ده الأنبياء اللهم سلم سلم، لا بيفكروا في جنة وجنة، اللهم سلم سلمنا بس. دعاؤهم يومئذ اللهم سلم سلم. عما يتساءلون، تشيب النبي عليه الصلاة والسلام. إذا الشمس كورت تشيب النبي، الواقع المرسلات هود. واجب بقى النهاردة، واجب الأسبوع، حاول تقرأ الصور دي في خلال الأسبوع ده، اقرأها. مش الحمد لله خلصت عما يتساءلون في أدف دقيقتين، لا لا لا، عيش، امسك مشهدين وعيش مع المشاهد دي، وحط نفسك وسط المشهد. مش بتعيش مع المشاهد وانت بره بتتفرج، لا، عيش جوه المشهد، عيش المشاهد دي، عيش انك بتبعث، وعيش انك واقف، وعيش ان هيتقال دلوقتي الى جنة او الى نار. عيش عيش عيش المعاني دي، عيش انك لو دخلت النار لابس فيها احقابا، وعيش ان الحقب 80,000 سنة. عيش المعنى ده، عيش انك واقف وشايف جبريل، جبريل له 600 جناح، 600 جناح. النبي مرة شافه على هيئتها التي خلق الله عليها سد الأفق، السماء كلها جبريل، النبي مش شايف حاجة، سد الأفق عليه، عظيم الخلقة جدا. عيش المعنى ان جبريل واقف منكسر الرأس، والملائكة واقفون صفا من الخوف من الوجل لا يتكلمون. عيش معنى الإذن، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. عيش معنى الإذن، فيش حد بيتكلم غير باستئذان، غير بإذن من ربنا. وارجع للدنيا وعيش معنى الإذن في الدنيا، ما تتكلمش غير بإذن، وما تمدش إيدك غير بإذن، وما تخطوش خطوة غير بإذن، وما تسمعش كلمة غير بإذن، وما تبصش بصة غير بإذن. عيش معنى الإذن، عيش المعاني دي، اقرأ صورة واحدة في اليوم، عيش مع موقف واحد في اليوم، 5 صور في 5 أيام أو أكتر، والموفق من وفق الله. ممكن واحد ينافسه مش قادر يخرج من موقف، يقعد معاه الأسبوع كله مش قادر، قلبه مش متحمل، إزاي أنا هبقى في الموقف ده؟ 5 صور هود، واقع المرسلات، عما يتساءلون، إذا الشمس كورت. عيش المواقف دي، عيش الشمس دي اللي هي قد ايه دي، ماشي. حاول كده تجيب رسمة، كلنا طبعا عدينا على رسمة الشمس والارض، وشوف الارض نسبة الارض اللي احنا عايشين فيها دي حجمها قد ايه بالنسبة للشمس، عشان تعرف الشمس دي شكلها ايه وحجمها قد ايه. خلاص، والشمس دي بكلمة واحدة ازاي تكور وازاي ضوءها ينطفئ ازاي. خلاص، واقرا معاني التفسير، يعني ايه كورت، يعني ايه انكدرت، وعيش مع الصورة. شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون واذا الشمس كورت. ابو بكر رضي الله عنه صديق هذه الأمة، لو وزن إيمان أبي بكر لرجح إيمانه بإيمان الأمة كلها. ده معنى عجيب برضو، ركز فيه. أبو بكر جبنا إيمانه وحطيناه في كفة كل الأمة بما فيها بقى مين؟ عد بقى، عمر وعثمان وعلي وصهيب وعمار، كل الناس وحطناهم في كفة، أبو بكر يرجح لوحده بإيمان الأمة كلها إلى يوم الدين. شوفوا هذا الرجل العظيم يقول: وددت أني شعرة في جنب عبد المؤمن. يتهم نفسه، خايف، كنت أتمنى أكون شعرة في جنب عبد المؤمن ولا أكون أبو بكر ولا أبدا. وددت أني شعرة في جنب عبد المؤمن ويقول: يا ليتني خضرة تأكلها الدواب. يا ريتني كنت زرع حشيش تأكله الدب وخلاص، تقذف بعرا وانتهى أمري ولا مش عاوز حاجة. خلاص، وكان يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. رضي الله عنه. هو أبو بكر كان بيعمل إيه بلسانه يا جماعة؟ كان بيقول إيه بلسانه أبو بكر رضي الله عنه؟ ومع ذلك يمسكه ويقول هو ده اللي موديني في داهية. أمال إحنا نقول إيه؟ قال: وكان يبكي كثيرا ويقول: ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. اعملوا أكنكم بتبكوا. لو أنا هضحك على ربنا، الآية إيه؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهد ربنا، جاهد في ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يرى منك الصدق. أنا نفسي أبكي يا رب، عيني حجر، قلبي صخرة، مش قادر. هعمل إيه؟ همثل إني ببكي مرة واثنين وثلاثة، ربنا يفتح عليك وتبكي. ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. ورأى طيرا يوما يقع على شجرة، طائر بيطير ونزل هبط على شجرة، فنظر إليه وقال: يا طير ما أنعمك، لا حساب ولا عذاب، يا ليتني مثلك. يا ده إيه النعيم اللي أنت عايش فيه ده؟ هتموت ولا حساب ولا عذاب، يا ريتني كنت زيك، يا ريتني طائر. هذا أبو بكر. عمر قرأ يوما سورة الطور. شوفوا يا جماعة انفعال الصحابة مع القرآن، أدينا قلنا خمس سور أهو هترجع وتنفعل معهم، نفس انفعال عمر. قرأ يوما سورة الطور حتى إذا بلغ قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع. إن عذاب ربك لواقع. ربنا بيقول الكلام ده، أنت عايش في غفلة يا ابني، عذاب ربنا هيقع، عذاب ربنا جاي جاي. مش كونك في غفلة يبقى العذاب مش جاي. إن عذاب ربك لواقع. فبكى ومرض وجلس في بيته حتى عاده الصحابة. زاروه. آية واحدة أمرضت عمر رضي الله عن عمر، وهو في مرض الموت قال لابنه: ويحك، ضع خدي على الأرض، نزلني نايمني على الأرض. ويحك، ضع خدي على الأرض عساه يرحمني. يعني لما يراني في هذه الحالة من الذل والمسكنة والتضرع، حاطط وشي في الارض، عارف لما يجي تقول له واحد انا هزلك، هتقول له هجيب مناخيرك الايه. فعمر بيعمل كده، بيحط وشه على الارض لربنا سبحانه وتعالى: ويحك، ضع خدي على الارض عساه يرحمني. ثم قال: بل ويحي وويح امي ان لم يرحمني ربي. مش عساه يرحم، ده لو ما رحمنيش خلاص انا رحت في داهيه. ويحك، ضع خدي على الارض عساه يرحمني، بل ويلي وويل امي ان لم يرحمني ربي. وكان يقول: يا ليت أم عمر لم تلد عمر، يعني ريتني ما جيتش الدنيا دي. تخوف الناس دي يا جماعة. يا ليت أم عمر لم تلد عمر. وكان يقول: وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر، بس أنجو، مش عاوز أنا أجري وزر، مش بيتهم نفسه، خايف. لحظة شديدة جدا يا جماعة، والله شديدة جدا. خلاص انت مذاكر وحلل كويس في الامتحان ومستني لحظه النتيجه، شوف قلبك عامل ازاي، وده امتحان من امتحانات الدنيا. تعالى انت الامتحان ثانوية عامة ويترتب عليه دخول الكلية اللي بتحلم بيها بقالك سنين، وانت مذاكر وعارف انك حالل كويس ومستني تشوف لحظة النتيجة قلبك عامل ازاي من قبلها بيوم، حالك عامل ازاي ومش عارف تنام ليه، لحظة هتفرق. يا دخلت الكلية اللي بحلم بيها من زمان يا راحت، لحظة. كلمة في الامتحان تفرق. يا فاتتني طب على ربع درجة، كلمة امتحان الاخر كده برضو، كلمة تفرق، حركة تفرق، خطوة تفرق، نظرة تفرق، كلمة تقولها، كلمة تسمعها تفرق. شبر فرق. يا ليت أم عمر لم تلد عمرا، وهذا عثمان كان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته. بالله عليك آخر مرة رحت فيها القبور إمتى؟ آخر مرة رحت فيها القبور مش عشان تدفن واحد، عشان حديث النبي كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الموت. عايش في غفلة وناس الموت، خد نفسك كده وروح أقف على المقابر، وقف كده قدام المقابر قول يا ترى في المقابر دي كم شاب، المقابر الواسعة دي يا ترى فيها كم واحد أدي وكم واحد أصغر مني، وكم واحد من اللي أدي دلوقتي بينعمه وكم واحد بيعذبه، ويا ترى إمتى هيتفتح قبري، يا ترى أنا هخرج ولا أصلا مش هخرج من هنا. زور المقابر فإنها تذكر الموت، ويا سلام لو تذهب لقبر واحد كان صاحبك في يوم الأيام وتوقف عليه وتتخيل أن هذا الرجل أو هذا الشاب ده اللي كنت بقعد معاه وبضحك وبشرب وباكل، فينه دلوقتي؟ تخيل هذا المعنى، وتخيل أن كان ممكن يكون اللي في القبر ده أنت وهو اللي عايش، بل هيكون في يوم من الأيام أنت وغيرك عايش. زور القبور، عثمان يروح يقف على القبر ويبكي حتى يبل لحيته. وابن مسعود، يعني احنا ذكرنا طبعا قول عثمان بن مسعود، وعمر بن عبد العزيز قالت امرأته ما رأيت رجلا قط أشد فرقا من ربه من عمر. أكتر واحد بيخاف من ربنا عمر بن عبد العزيز. طيب الخوف ده عمل فيه ايه؟ حمله على الطاعة لأنه خوف محمود. قالت كان إذا صلى العشاء ألقى بنفسه في مسجده، ما يخرجش من المسجد، ألقى بنفسه في مسجده يدعو ويبكي حتى تغلبه عينه، مش قادر ينام، ثم ينتبه فيدعو ويبكي، فهو كذلك إلى أن يصبح. أصل راجل فاضي، احنا فاضيين. عمر العزيز ده كان ايه؟ كان شغال ايه؟ كان خليفة المسلمين. ده انت اللي فاضي، مش هو اللي فاضي، انت اللي فاضي. تقول اصل ده راجل فاضي طول الليل بقى يعيط وانا فاضي، انا ورايا شغل. عمر العزيز كان خليفة مش رئيس دولة، مش رئيس مصر، خليفة المسلمين في العالم. ده عمر اللي انت بتقول عليه فاضي ده كان ماسك أمور المسلمين في العالم كله. يرمي نفسه في المسجد بيصلي ويعيط، دي وظيفته بالليل. عمر بن الخطاب كان كده برضو، مش كده؟ ما كانش ينام، كان عمر ينام يا جماعة، كان ينام سقطات، ده كان عمر. عارفين طبعا كلكم القصة، مش كده؟ ماشي يلاقي واحد نام تحت شجرة، مين ده؟ يقولوا له ده أمير المؤمنين عمر. هو مشي تعب نام، هي دي حياة عمر رضي الله عنه. فقال بقى القول المشهور حكمت فعدلت فأمنت فنمت. طب ليه عمر ما كانش بينام؟ كان هو كده قاعد كده فيسقط شوية كده خلاص. كان يقول ايه عمر؟ اذا نمت بالنهار ضيعت رعيتي، من امير المؤمنين هنام بالنهار واسيبهم، واذا نمت بالليل ضيعت نفسي. فما كانش ينام، هو قاعد تعب يروح كده شوية كده ويقوم، ماشي تعب شجرة نام ويقوم يكمل. دي كانت حياة عمر. عمر العزيز نفس المنظر. سفيان الثوري وهو من أعجب ما روي عن السلف أن سفيان الثوري كان يبكي حتى يبول الدم من خشية الله، وكأن هذا البكاء يؤثر في يعني أحشائه لدرجة أنه يحصل بقى حاجات جوه أو يعني حاجة شبه كده فيبول الدم من خشية الله سبحانه وتعالى. هذا هو الخوف، هذا أحد الجناحين الذي لابد أن تطير بهما إلى الله. لو جناح واحد ما ينفعش تطير، يبقى جناح هو جناح الرجاء، ده معنى مهم لازم نتكلم عنه. المحبة معنى مهم هنتكلم عنه. السؤال الآن وإحنا بقى كلنا قاعدين، إحنا عندنا واجب، محدش ينسى الواجب، واجب هتفكر في الخمس صور دول، لازم تاخد مشهد تعيش فيه، لازم مشهد يخوفك من الخمس صور دول. الخمس صور دول شيبوا النبي